الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. قدر شبر. الآن يا شباب الكلام السابق قبل قليل كلام في الدفن وما إلى ذلك، صح؟ انتهينا الآن من الدفن، انتهينا من الدفن واكتمل، قال رشه بما بعد وضع حصبة عليه. الآن بعد ذلك الأمور متعلقة بالقبر بعد الدفن. يقول: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يعني يرفع استحبابا، هذه هي السنة فيه. قدر شبر هكذا يعني ما بين الإبهام والخنصر، فهذا هو قدر الشبر. قال: قدر شبر. لماذا؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. رواه الساجي من حديث جابر رضي الله عنه. قال: ويكره فوق شبر. يكره فوق شبر، يعني يكره أن يرفع القبر عن الأرض أكثر من شبر، أكثر من شبر. لماذا؟ قالوا لحديث علي رضي الله عنه الذي في مسلم، قال: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالقبر المشرف، يعني مشرف يعني المرتفع، وهل كل ارتفاع؟ لا، المراد الارتفاع الزائد. زائد عن ماذا؟ زائد عن المعهود في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل به، وهو الشبر. ولا فرق، لا فرق في هذا بين قبور الصالحين وقبور غير الصالحين، كلها سواء في ذلك، لأنه لا أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل به ذلك أنه لم يزد على قدر الشبر. قال: ويكون القبر مسنما. يكون القبر مسنما، كيف مسنما؟ هكذا هكذا، فتراب القبر إذا وضع عليه فإنه يكون هكذا، يعني على شكل مثلث، التراب ثم الحصبات وضع عليه على هذا الشكل، لو نزل ماء أو شيء ينزل على الجانبين مثل ماء المطر. قال: يكون القبر مسنما. هذا قول أكثر أهل العلم أن القبر يكون مسنما. قال: لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. رواه البخاري، يعني صحيح؟ ها ها، ليس شرطا. وجه البخاري ما يشترط الصحة يا أبا يونس. هو في البخاري يقول أخرجه البخاري، ها؟ إيه، إذا كان عن سفيان التمار الغالب أن ما يذكره البخاري عن التابعين وكبارهم ونحوهم، الغالب وحتى عن بعض الصحابة، يعني الذي ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب أنه يسوقه يقول: وقال فلان كذا، أو ورأى فلان كذا، وقال الحسن كذا، وقال سعيد كذا. هذا كله تسمى معلقات البخاري، تسمى معلقات البخاري، فليست تكون على شرط البخاري في الصحة، لكنها يكون لها اعتبار. وتعرف أنت أن ابن حجر يعتني بهذه الأمور، فيأتي بهذا فيقول: هذا الذي علقه هنا قد وصله البخاري في موضع آخر، أو قد وصله الدارقطني، أو هكذا يعني. قال: لما طيب، هذه هي السنة فيه، وقلت لك هذا قول الجمهور. وعكس التسنيم التسطيح. ما هو التسطيح؟ أن يكون شكل القبر كأنه مربع. طيب، شبر، ارتفاع شبر، لكنه لا يكون هكذا، وإنما يكون مسطحا، وإنما يكون مسطحا. وهذا هو الذي يقول به الشافعي رحمه الله، وأيضا قول لبعض المالكية أن القبر يكون مسطحا، لكن قول أكثر الفقهاء على أنه يكون مسنما. وعرفت دليله، عرفت دليله. قال: لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله، فالأولى تسويته بالأرض ويخفاؤه. هذا استثناء مما ذكر. يقول لك المستحب أن يرفع قدر شبر، صح؟ يقول: لكن من دفن بدار حرب، دار حرب لتعذر نقله، الأصل أنه لا يدفن بدار حرب. طيب، لماذا؟ مخافة عليه. قال: لتعذر نقله، ما أمكن نقله، فما الحكم؟ قال: فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة، فنحن أصلا إنما نرفع القبر شيئا ما نجعله واضحا. لماذا؟ حتى لا يمتهن، والثاني حتى يدعى لصاحبه إذا مر به أو نحو هذا. وإذا كان بيانه وتوضيحه بهذا الشكل سيؤدي إلى عكس ذلك، سيعتدي عليه هؤلاء، ربما نبشوا قبره، ربما مثلوا به، فنقول لا يفعل به ذلك. ثم ذكر لك جملة من الأمور المتعلقة بالقبور. قال: ويكره تجصيصه وتزويقه وتحليته وهو بدعة. يكره تجصيصه، تجصيص القبر. تجصيص القبر يعني أن يجعل فيها الجص، يقال جص، ويقال أيضا نعم يقال الجص يعني يقال بالجيم، ويقال أيضا بالقاف، فيقال تقصيصه، ليس تقصيص هكذا بالقص، وإنما المراد إيش؟ يعني بالقصة، بالقصة التي هي الجص. الجص هو يعني الذي لونه أبيض يشبه الاسمنت لكن لونه أبيض، تزين به الأسقف ونحو هذا، شبه هذا الذي صنع به هذا السقف. طيب، فالجص، الجص وهو الذي تتعلق به القصة البيضاء التي في الحيض، التي تذكر في الحيض نفسه، هذا هو المراد أنه أبيض. التجصيص هذا يعمل يعني من أعمال أهل الدنيا، مما تزين به بيوت أهل الدنيا، فكون أنه يؤتى إلى قبر ويجعل عليه هذا الجص، هذا ما فيه فائدة للميت، ما فيه فائدة للميت، بل هو من بذل المال فيما لا نفع فيه، ولأجل هذا يكره. قالوا تزويقه، تزويقه يعني يزخرف، تجعل زخارف للقبر نحو هذا. قالوا تحليته، تحليته، التحلية تقريبا تقول تقريبا هي التزويق، يحلى بأي شيء، يزخرف، أشياء من هذا. ولأجل هذا في بعض النسخ بدل تحليته إيش؟ تخليقه، تخليقه بالقاف. تخليقه يعني أن يجعل فيه الخلوق وهو الطيب، وهذا أنسب، لأنه يعني يكون المعنى، لأن إذا قلنا تحليته يكون تكرار للتزويق تقريبا، لكن إذا قلنا تخليقه فيكون أيضا، فيكون المكروه أيضا تطيبه. وهذا هو الذي في منتهى الإرادات وفي الإقناع، أنه قال تخليقه بالقاف، تخليقه بالقاف يعني تطيبه. قال وهو بدعة، يعني كل ما ذكر هذا من البدع المحدثة، يعني ليس من المعروف عند السلف، أي شيء من هذه الأفعال ليس من الأمور من الأمور المشهورة عند السلف، ولا من الأمور التي كانت تفعل أيضا عند السلف. بل ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أطال الكلام في هذه المسألة وإشباهها، وذكر أن هذا مما تسرب للناس من الأمم الأخرى، إن اليهود صاروا يعتنون بالقبور، النصارى صاروا يعتنون بالقبور على هذا الوجه، لظنهم أن مثل هذا فيه تعظيم للميت، فيه نفع للميت، يصل إليه شيء الميت، فتسرب هذا إلى المسلمين مع الزمن، فهو من الأمور المحدثة. ولا يختلف العلماء في عدم مشروعية هذا، لا يختلفون، يعني جمهور الفقهاء كلهم من المذاهب كلها يذكرون أن هذا ليس من الأمور المشروعة، إنما خلافهم في درجته، هل هو على الكراهة أو يرتفع حتى إلى التحريم، وإنما جمهورهم لا يختلفون في عدم مشروعيته. قال والبناء، قال والبناء عليه لاصقه أو لا، لاصقه أو لا، البناء عليه، البناء على القبر، البناء على القبر كذلك من الأمور غير المشروعة التي تفعل بالقبر. وقال لك الشيخ لاصقه أو لا، يعني ما في فرق يكون بناء كامل واصل الأرض أو كان فقط أعمدة ويوجد مظلة. طيب، ولماذا الشيخ ذكر هذا، قال لاصقه أو لا؟ هذا دفعا لمن يقول إنه إذا كان مجرد مظلة فوق فإنه لا بأس بذلك، فالشيخ يقول على المذهب ما في فرق، كل هذا من الأمور، من الأمور غير مشروعة. ولأجل هذا ابن عمر كما في البخاري مر على مولى قد ظلل على قبر أخيه عبد الرحمن، فنزعه أو أمره بنزعه، فقال انزعه يا غلام، إنما يضل الإنسان عمله، يعني وجود المظلة هذه على القبر هذه ما فيها فائدة للميت، هذا الفائدة له عمله الصالح أو ما يدعى له أو ما يصل إليه أجره. قال لاصقه أو لا، اكتب بعدها ولو كان في ملكه، ولو كان في ملكه، فالمذهب عند الحنابلة أنه كل بناء على القبور فإنه غير مشروع، سواء كان قال والله أنا وضعته في مقبرة أو كان في بيته في ملكه في مزرعته، فكل هذا غير مشروع. ولماذا نقول هذا؟ لأنه يا شباب بعض الفقهاء يفرقون بين أن يكون في المقبرة فيقولون هذا البناء ما دام في المقبرة فإنه يكون فيه اعتداء على الوقف، هذا وقف للقبر للدفن فيه صح؟ فإذا وضع بناء وضع غرفة كذا فإنه سوف يعتدي على المكان ويأخذ شيئا بغير حق، فيشددون في هذا فيرون أنه على التحريم، بينما في غير هذا يرون أنه على الكراهة، وهذا هو الذي يذكره الشافعي مشهور عنه. لكن عندنا في القول المشهور في المذهب أنه ما في تفريق، أنه سواء في المقابر وغير المقابر كل هذا منهي عنه وغير مشروع وعلى الكراهة. خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة بالنسبة للأقوال ثلاثة: الكراهة مطلقا، الكراهة في خارج المقابر والتحريم في المقابر، التحريم مطلقا. والتحريم مطلقا يعني تحريم البناء مطلقا، هذا هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام، وتبعوا على ذلك ابن القيم، وتقريبا عامة فتاوى مشايخنا على هذا. ووجهه ليس ما يذكر من الحديث فقط، الآن سيأتي الحديث. قال: لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. فالحديث هذا فيه نهي عن التجصيص وفيه نهي عن البناء، والقعود سيأتي بعد قليل. التجصيص والبناء، طيب والتزويق والتحلية وهذه الأشياء كلها من جهة من جنس التجصيص. طيب ليس هذا هو الدليل فقط على النهي عن ذلك، ليس هذا هو الدليل فقط، بل الذين يرون أنه يصل إلى التحريم يقولون علم من واقع الناس أن هذه الأمور تبدأ شيئا فشيئا، تبدأ شبرا ثم تزيد ذراعا ثم تزداد شيئا فشيئا حتى يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى إما الاستغاثة بالموتى وإما الإشراك، وإما الإشراك من أي صورة من صور الشرك، سواء كان بعبادة توجه إليهم أو كان غير ذلك. أنا أذكر مرة يعني في أحد البلدان مررت على قبر مشهور ورأيت رجلا يعني يستدبر القبلة، يستدبر القبلة ويسجد للقبر، هذا رأيته بعيني، ما في أحد قالوا لي، وكنت أظن أن هذا مبالغة، أنه بعض الناس يقول أنه يمكن يعبدون وكذا وكذا. الواقع أن عوام الناس فقط أنت بس اجعل لهم شيئا يسيرا هكذا بهذا الاتجاه وتجد أنهم يندفعون ويزيدهم ضلالة في هذا، أئمة الضلالة نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله: وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه. تكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، فالكتابة على القبر مكروهة، وعندنا وعند الشافعية والمالكية يعني عند الأكثر من الفقهاء أن الكتابة على القبر مكروهة مطلقا، كما يقول ابن حجر ما في فرق بين أن تكون الكتابة كتابة لاسم الميت أو كتابة لشيء أزيد من ذلك، مثل كتابة آيات أو كتابة مثلا أبيات من الشعر أو شيء من هذا، كل هذا مكروه. وبعض العلماء يفرق بين أن تكون الكتابة لأجل معرفة من الميت هنا مثل كتابة اسم الميت، أو تكون شيئا زائدا مثل كتابة آيات ونحو هذا، وهذا القول مشهور عند الحنفية، مشهور عند الحنفية فيه التفريق، وكذلك يميل إليه بعض الشافعية، وكأن الشيخ السعدي رحمه الله يميل إلى هذا، أنه إذا كانت الكتابة فقط لكتابة اسم الميت وما يعرف به الميت فإنه يباح. لكن ظاهر إطلاق أصحابنا أو عموم كلامهم يقتضي أن كل كتابة فإنها منهي عنها ومكروهة. فإن قلت طيب كيف أعرف أنا قبر هذا الميت الذي هو قريبي أو صاحبي وكذا، نقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون، وضع حجرا عند رأسه فقال أعلم به قبر صاحبي وأدفن إليه من مات من أهلي كما في السنن، فيوضع شيء حجر أو حجر واضح معين له شكل معين أو شيء من هذا حتى يعرف به هذا. قال: والجلوس والوطء عليه، فالجلوس على القبر، الجلوس على القبر هذا أيضا من المكروهات عند الحنابلة وجمهور الفقهاء. قال: والوطء عليه، الوطء عليه هذا يتناول سواء كان الوطء بنعل أو بدون نعل، فكل هذا من المنهي عنه. ثم قال: لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا نهي أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى. هذا ذكر فيه ثلاثة أشياء: واحد التجصيص تقدم في حديث مسلم، والكتابة هذا مناسبته هنا، والثالث أن توطأ هذا الذي تقدم الآن. ثم قال: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. هذا الحديث فيه وعيد شديد، صح؟ فيه وعيد شديد. فالمناسب ها؟ المناسب التحريم، المناسب التحريم. لكن بعض الفقهاء مثل المالكي يحملونه على ما لو جلس عليه لقضاء حاجته، ولكن هذا كما ترى لا يساعد عليه يعني هذا الإطلاق، لا يساعد عليه هذا الإطلاق. قال: ويكره الاتكاء إليه، الاتكاء إليه، الاتكاء إلى القبر أو الاتكاء على القبر، يجعل يده على القبر يتكى عليه، كل هذا مكروه. أولا لأن هذا يعني ليس من توقير حال الموتى، والثاني قال لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. فهذا فيه إذا من جهة يعني نصا، وأيضا فيه استخفاف بحق المسلم. قال: ودفن بصحراء أفضل، دفن بصحراء أفضل. أفضل من ماذا؟ ها؟ أي أفضل من دفنه داخل البلدة، أفضل من دفنه داخل البلدة. ما الدليل؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، البقيع بالباء، البقيع بالباء وليس بالنون. النقيع هذا موضع آخر على طريق مكة، وادي النقيع نحو يمكن 95 كيلو كذا عن المدينة، تجد لوحته في الطريق، هذا شيء آخر. وإذا أطلق البقيع في المدينة فالأصل في الانصراف ينصرف إلى هذا البقيع، ولا فيه في غيره، لكن الأصل أنه هذا البقيع المشهور المسمى بقيع الغرقد. فالبقيع كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، فيخرج بالجنائز إليه، ومصلى الجنائز بين المدينة والمقبرة، بين المدينة والبقيع. واليوم في قلب المدينة البقيع. قال: ودفن بالصحراء أفضل. ثم قال: سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل فيه، بل ربما يقال المتعين فيه، أن يدفن حيث قبض، وإنما قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها. وفي المسألة حديث أبي بكر المشهور أنه ما مات نبي إلا دفن حيث قبض، والصحابة اتفقوا على ذلك. وكما تقول عائشة في البخاري ومسلم، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، أو قالت: لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، في حديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فعلم من ذلك أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى عن هذا. قال: واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا. صاحباه يعني أبا بكر وعمر، اختار الدفن عنده تشرفا وتبركا، يعني بمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. لا شك أنه هذا شرف عظيم أن يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وقد كان الصحابة يتشوفون لذلك، حتى إن يعني أبا بكر رضي الله عنه دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. ثم لما طعن عمر أحب ذلك، يعني أحب أن يدفن بجوار صاحبه، فأرسل كلاما عجيبا لعائشة رضي الله عنها. أرسل عبد الله بن عمر، قال: اذهب إلى عائشة فقل لها إن عمر يستأذنك في أن يدفن بجوار صاحبه، ولا تقل أمير المؤمنين. شوف تنبيهات عمر مهمة، قال: لا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. يعني يقول: أنا حياتي مدبرة الآن، فلا يحسن أن أقول أمير المؤمنين يستأذنك في ذلك، ربما تجامل لتقول كذا. فقالت عائشة: أني كنت أريد هذا لنفسي وقد آثرته علي. فجعلت هذا المكان الذي كانت تريد أن تدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، جعلته لعمر رضي الله عنه. والعجيب أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني قد دفنوا في حجرتها، ما كان فيه ستارة بينها وبينهم، فلما دفن عمر رضي الله عنه لأنه أجنبي عنها جعلت ستارة وهو في قبره. وجاء عند مالك في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها رأت رؤيا أن ثلاثة أقمار تقع في حجرتها. فسألت أباها وذكرت له الرؤيا، فلما كان بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في الحجرة، قال لها أبو بكر رضي الله عنه، قال لها: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. يعني هذا تأويل الرؤيا التي أنت رأيتي، هذا هو تأويل الرؤيا. قال: ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، يعني يكره أن يتحدث في أمر الدنيا عند القبور، لأن القبور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فهي أول منازل الآخرة، ينبغي أن يكون الكلام في أمر الآخرة أو السكوت والاعتبار، كما جاء عن ثابت البناني أنه قال: كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعا باكيا أو متقنعا متفكرا. هذه كانت حاله. ومن أشد يعني الأمور التي اليوم تشغل الناس في المقابر هذا، أنه يدخل المقبرة ويكون يستمر مشغول بجواله في المقبرة، وهذا ليس محلا للاشتغال بالجوال، خصوصا في أمر الدنيا في الجوال. لو كان يقرأ قرآن ونحو هذا أمر أيسر، أو يقرأ أذكار أو يحفظ شيئا الأمر أيسر، لكن ينشغل بأمر الدنيا هذا مشكل. قال: والمشي بالنعل فيها. المشي بالنعل فيها يعني في المقبرة، يعني في المقبرة. فالمشي بالنعال في المقبرة حكمه الكراهة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لابسا سبتيتين، يعني نعلين من نوع معين لابسا إياهما، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: يا صاحب السبتيتين لا تؤذي أصحاب القبور، أو نحو هذا. ها؟ ألقي سبتيتك. الله يفتح لك. قال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. وهذا أخرجه أبو داود بسند حسن. قال: والمشي بالنعل فيها. فإذا المستحب للإنسان إذا دخل المقبرة أن يجنب عليه، يجنب عليه. قال: إلا خوف نجاسة أو شوك. فإذا كان يخاف من نجاسة تصيب رجليه، أو يخاف شوكا إذا كان في شوك في المقبرة، أو نحو هذا، مثل ما يقع هنا في المدينة في الصيف، يكون حر شديد جدا، يصعب على الإنسان أن يمشي حافيا، وحينئذ يقال لا كراهة مع الحاجة. والظاهر والله أعلم، أن دخول السيارات في المقابر هو من جنس ذلك. الظاهر والله أعلم أن دخول السيارات في المقابر هو من جنس ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن موضوع دخول السيارات في المقابر، فقال إنه لا ينبغي أن تدخل السيارات والمقابر إلا للحاجة، مثل كبار سن أو نحو هذا من الحاجة. كبار السن من الحاجة، أحيانا بعض المقابر تكون كبيرة جدا، يعني بعض المقابر في المدن الكبيرة قد يكون طولها يمكن 4 أو 5 كيلو، ومدخلها في آخر المقبرة من هناك، فيصعب على الناس يمشون كل هذه المسافة، ولا يوجد أبواب أخرى قريبة أو نحو هذا، فحينئذ يقال يدخل في السيارات، ويراعى حينئذ أنها بقدر الحاجة فلا تقرب، كل ما بعدت عن القبور فذلك أولى. قال: وتبسم وضحك أشد. يعني التبسم عند اتباع الجنائز هذا مكروه، والضحك أشد. ماذا؟ أشد كراهة، لأنه أشد في صورة المخالفة والاستخفاف بهذه الحال. ثم قال رحمه الله: ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. هذه أمور محرمة تتعلق بالقبور. الأول إسراج القبور. إسراج القبور، إسراج القبور يعني جعل السرج فيها، والمراد الإضاءة، الإنارة يجعل إنارة، فهذه يحرم أن تتخذ عند القبور. والمراد إنارة يعني من دون احتياج لها، فإذا احتاج إلى إنارة لأجل الدفن في الليل ونحو هذا فتكون إنارة بحسبها ثم تغلق بعد ذلك، ولا تكون إنارة بشكل مستمر. قال: يحرم إسراجها واتخاذ المساجد. اتخاذ المساجد هذا يشمل اتخاذ المساجد، يعني اتخاذ المساجد على القبور، يعني يوجد قبر فلان دفن هنا، فيأتون يبنى مسجد على هذا القبر، طيب، فهذا اتخاذ المساجد. ومن اتخاذ المساجد اتخاذ من قرب من القبر مكانا للسجود والصلاة، يعني مكانا مقصودا، يعني مكانا مقصودا للصلاة، فهذا من اتخاذ المساجد كما ذكر العلماء. والدليل على هذا أنه يحرم الإسراج ويحرم اتخاذ المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، كما عند أبي داود. وفي الصحيحين الحديث المشهور لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال والتخلي عليها وبينها. التخلي عليها وبينها يعني قضاء الحاجة، هو التخلي قضاء الحاجة عليها يعني على القبور، وبينها بينها يعني بين القبور، هذا كله في نوع استخفاف وعدم احترام، عدم احترام للموتى، ولهذا اتفق العلماء على هذا. قال ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق. يحرم فيه يعني في القبر الواحد دفن اثنين فأكثر، وقوله دفن اثنين هذا شمل ما لو كان جميعا مثلا ذكورا أو إناثا أو ذكرا وأنثى أو كبيرا وصغيرا، فكل هذا كل هذا محرم. قال معا أو واحدا بعد آخر، معا في نفس اللحظة، واحدا بعد آخر أحدهما دفن اليوم والآخر من الغد ألحق به. قال إيش؟ أو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. قال قبل بلاء السابق. قبل بلاء السابق يعني قبل فناء جسده، قبل فناء جسده، فإن الجسد مع الوقت يفنى، يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، فحينئذ لا بأس أن يدفن، يدفن آخر. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. فهذا هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ومن بعدهم، أنهم يفردون كل واحد، يفردون كل واحد في قبر. ولا يختلف العلماء في أن هذا هو المشروع، أنه كل واحد يفرد في قبر، وأن خلافه خلاف السنة وخلاف المشروع. فقط يختلفون، بعضهم يقول يحرم كما عند الحنابلة وكذلك الشافعي، وبعضهم يقول يكره. طيب، وإلا هو من غير المشروع لا شك في ذلك. وأيضا هذا ليس من احترام الميت أن يجعل بدل واحد يجعل معه اثنان أو ثلاثة. قال وإن حفر فوجد عظام ميت، من هو اللي حفر؟ هذا حفار القبور، حفر يريد يدفن آخر في نفس المكان. قال فوجد عظام ميت، عظام، لاحظ باقي العظام، ما الحكم؟ قال دفنها وحفر في مكان آخر، فيدفنها، يدفنها ويحفر في مكان، يحفر في مكان آخر ولا يدفن في نفس المكان. ثم استثنى الشيخ من هذا الأصل، فقال الشيخ إلا لضرورة، إلا لضرورة، لضرورة أكتب أو حاجة. قال ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم. ككثرة الموتى ثم بعدها فاصلة، صح؟ يعني الأفضل إلغاء هذه الفاصلة، لأن هذه علة مركبة، كثرة الموتى وإيش؟ وقلة من يدفنهم. لأنه إذا الموتى، إذا كان الموتى كثيرين ويوجد من يدفنهم، فلا حاجة إلى أنه يدفن أكثر من واحد في قبر، وإنما إذا كان كثرة الموتى وقلة من يدفنهم فإنه لا بأس. قال وخوف الفساد عليهم ومثله ضيق المكان مثلا، فما الحكم؟ لا بأس حينئذ أن يدفن أكثر من واحد في قبر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. يعني هذا الدليل يدل على ماذا؟ لأنه يمكن أحيانا أن يدفن أكثر من شخص. ما هذه الأحيان؟ هي وجود الحاجة مثل كثرة الموتى كما حصل في كما حصل في أحد. قال ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، يقدم الأفضل للقبلة. الآن إذا كان في أكثر من شخص في القبر فإنه يقدم الأفضل منهم إلى جهة القبلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد كان يسأل أيهم أكثر قرآنا، فإذا أخبر عن أحد منهم أنه أكثر قرآنا فإنه يقدم إلى جهة القبلة ثم الذي بعده. إذا موضوع التقديم هذا مر بنا كم مرة الآن؟ مر بنا في هذا الموضع التقديم للقبلة، مر بنا سابقا عند الصلاة على الميت، صح؟ فالأقرب، الأقرب للإمام هذا هو الأفضل، ومر في الصلاة الموضع الذي أشير إليه هناك الذي هو ترتيب الصفوف، الذي هو ترتيب الصفوف. ثم ختم هذه المسألة بقوله ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. يجعل بين كل اثنين يعني إذا احتجنا أن نجعل أكثر من ميت في قبر واحد فإنه يجعل بين كل اثنين منهم إيش؟ حاجز من تراب، يعني يرفع شيء جثوة من التراب تفرق بين هؤلاء الموتى. لماذا؟ قال ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. يعني هذه الفائدة، هذه هي الفائدة. كأن الشيخ يشير إلى مسألة، وهي أن الحاجة والضرورة تقدر بقدرها، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور وهو إفراد كل واحد عن الآخر، يعني إبعاد كل واحد عن الآخر، لا يسقط بالمعسور، وهو إفراد كل واحد بقبر مستقل. واضح؟ فلأجل هذا يقول لك المصنف هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.